بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه يعني أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: لما أصيب عمر رضي الله تعالى عنه جعل صهيب يقول وأخاه، فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال: وحدثني علي بن حجر قال: أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى ابن عبد أبي يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: لما أصيب عمر رضي الله تعالى عنه أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقام بحياله يبكي، فقال عمر: علام تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد علمت، قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه يعذب. فذكرت ذلك لموسى بن طلحة، وقال: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إنما كان أولئك اليهود. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه، لما طعن عولت عليه حفصة، لما طعن عولت عليه حفصة رضي الله عنها، فقال: يا حفصة، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب. وعول عليه صهيب رضي الله عنه، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ هذا حديث عمر رضي الله عنه. وقد ساقه الإمام مسلم رحمه الله من هذه الطرق التي عرضنا. وأولها حديث علي بن حجر السعدي، وقد روى ثلاث روايات ساقها مسلم رحمه الله. وعلي بن حجر السعدي مرت بنا ترجمته وعرضناها في درس البارحة، وهو علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي، نزيل بغداد ثم نزيل مرو، قال ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 44 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يروي عن شيخه علي بن مسهر وعلي بن مسهر سبق أن ترجم له، وهو لعله نجده في صفحة غير هذه أوضح. نعم ستمر بنا إن شاء الله ترجمته. قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما الأعمش فهو سليمان ابن مهران الأسدي أبو محمد الكاهلي، الأعمش قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100. هذا هو الإمام الأعمش رحمه الله. قال في هذه الرواية، نعم، قال عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 100، وروى له الجميع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ وقد ذكرت في درس ماض أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من أجاز البكاء وحمل الحديث على النياحة، فإن الذي يعذب ببكاء أهله من نيح عليه إذا كان ذلك عن وصية منه أو كان ذلك عن رضا منه، أما إذا لم يكن يرضى وأنه ينكر ذلك فلا يلحقه شيء من العذاب. ومن أهل العلم من فسر ذلك وأولها كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك خاص بغير المسلمين، وأن ذلك خاص باليهود، لأنهم يرون ضرورة ذلك فيعذبوا بما شرعوه مما لم يأذن الله به. ولذلك لما سئلت رضي الله عنها عن هذا الحديث قالت إنما ذلك شأن اليهود. وأن عمر رضي الله تعالى عنه عندما نهى عن ذلك نهى يعني منكرا على من يظهر البكاء ومن ينوح، أما إذا كان البكاء بدمع العين فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى أكثر من مرة عند وفاته بعض أصحابه أو بعض أهله، كما حدث ذلك منه عندما طلبت منه ابنته أن يشهد موت ابنها، فلما رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شن بكى رضي الله تعالى عنه، ولما لوحظ عليه البكاء قال إنها رحمة. وقد مر بنا أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم، وأنه قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا مر بنا حديث سعد بن عبادة، وأنه لما قدم يزوره وكان قد أغمي عليه فسأل أقضى نحباه، فلما قيل لا بكى عليه صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه أنها رحمة. وهكذا يجمع بين هذه الأحاديث على أن البكاء لا يكون غربا ولا يكون نياحة ولا يكون تأبينا، وإنما العين تدمع والقلب يحزن. وعلى ذلك تحمل الأحاديث التي جاءت عن صهيب وعن أم المؤمنين حفصة لما بكوا على عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، والمراد بالشيباني هو أبو عمرو الشيباني، قال كوفي نزل بغداد وكان نحويا لغويا، اسمه إسحاق بن مرار، قال من الطبقة التاسعة، مات سنة 16200، وروى له الإمام مسلم. هذا هو الشيباني. قال عن أبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قيل اسمه عامر وقيل اسمه الحارث، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 104 من الهجرة، وروى له الجميع. يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، اسمه عبد الله بن قيس، وهو من مشاهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسلم باليمن وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام غزوة خيبر، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا مع أبي بكر مع علي رضي الله عنه ومعاذ، وقد بعثه عمر رضي الله عنه قاضيا على أهل العراق، وبقي قاضيا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، أو لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكان أحد علماء أحد الحكماء حكماء الصلح الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه. قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه، يعني يبكي، فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ وهذه الرواية تعد متابعة للرواية السابقة. ف ثم ساق الإمام مسلم رواية أخرى رواها عن شيخه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى. وشعيب بن صفوان هو ابن الربيع الثقفي أبو يحيى الكوفي الكاتب، قال مقبول من الطبقة التاسعة السابعة من الطبقة السابعة، قال روى له الإمام مسلم رحمه الله، وروى له الإمام الترمذي في الشمائل، وروى له الإمام النسائي رحمهم الله. يقول يعني شعيب عن عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير هو ابن سويد اللخمي حليف بني تميم حليف بني عدي الكوفي، قال ثقة فصيح عالم، لكن تغير حفظه يعني قبل موته، وربما دلس من الطبقة الرابعة، مات سنة 36، وروى له الجميع. هذا عبد الملك ابن عمير. يقول عبد الملك عن أبي بردة ابن أبي موسى، وفي هذه الرواية كأن عبد الملك بن عمير يتابع في الرواية الأولى يتابع الشيباني يتابع الشيباني. قال لما أصيب عمر رضي الله عنه أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر، فقام بحياله أي بجنبه يبكي، فقال عمر علام تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكي يبكى عليه، أو من يبكى عليه من يبكى عليه يعذب. وكما ذكرت أن كثيرا من أهل العلم يحمل ذلك على النياحة، أما مجرد البكاء وإن كان فيه شيء من التصويت يعني دون رفع صوت فهذا مما أذن فيه والله أعلم. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة، وموسى ابن طلحة هو ابن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة، قال ثقة جليل من الطبقة الثانية يعني طبقة كبار التابعين، لأنه ابن طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد السابقين إلى الإسلام. قال منهم من قال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه ولد بعد ذلك، ولهذا اعتبروه من علماء الطبقة الثانية. قال مات سنة 400 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول إنه لما قال عمر رضي الله عنه ما قال سأل الراوي موسى بن طلحة، فقال كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما كان أولئك اليهود، يعني هم الذين يعذبون بالنياحة عليهم. ثم ساق الحديث من طريق أخرى في قصة وفاة عمر رضي الله عنه. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.